وذكر حديث في هذا المجلس يدل على أن المدينة النبوية زادها الله تشريفا وتعظيما أنه يخرج عنها أهلها ولا يبقى فيها إلا العواف، عوافي السباع والطيور، ليس فيها أحد. لكن هذا لم يأتي بعد، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسوف يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى، يوحى إليه بها. ومنها كثرة المال، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان خليفة يحث المال ولا يعد، يعني أنه ينفق إنفاقا بلا عدد بكثرة الأموال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.